فراقك كان أول عهد دمعي وآخر عهد عيني بالرقاد، فلم أر مثل ما سالت دموعي وما راحت به من سوء زادي، أبيت مسهدا قلقا وسادي أخفف بالدموع عن الفؤاد.